الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود معا لنتذكر ما بدأنا به في الأمس، فقلنا إن للأب كم حالة؟ الأب له ثلاثة حالات، وهي إذن يأخذ السدس إذا كان معه صاحب فرض، إذا كان معه ابن، إذا كان معه فرع، إذا كان معه ابن ذكر أو أكثر أديش بيأخذ السدس، ويأخذ إذا كان معه فرع مؤنث سدس زائد عصب، وإذا تفرد أو كان معه صاحب فرض شو بياخذ عصبة، يعني يأخذ جميع المال أو ما أبقت الفروض. نعم. إن الجد قديش له؟ الجد له أربعة حالات، نفس حالات الأب الثلاثة، ويزيد عليها أنه يسقط بالأب. بعد ذلك عندنا الزوج، كم حالة له؟ الزوج له حالتان، يا النصف مع عدم فرع الوارث، الفرع الوارث، أو الرضع مع الفرع الوارث. الأخ لأم له ثلاثة حالات، الحالة الأولى له السدس إذا انفرد مهم ذكرا كان أو أنثى، الحالة الثانية الثلث إذا تعدد، الحالة الرابعة الحجب إذا كان هنالك أصل أو فرع. هذا ما أخذناه بالأمس، كم حالة هذه؟ ثلاثة وأربعة، سبعة واثنين، تسعة وثلاثة، 12 حالة موجودة للذكور لا تزيد ولا تنقص أبدا. نعم. مسألة الحجب ما توسعنا فيها بالأمس، الآن سنأخذ عليها بعض الأمثلة. نعم. إذا كان عندنا أب وأم وأخ لأم، نرمز له هكذا، أب وأم وأخ لأم، ورد في كتاب الله عز وجل إذا لم يكن للميت فرع وارث وورثه أبواه فلأمه الثلث، طبعا إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني فسر الفقهاء هذه الآية ولأبيه الباقي، فأصل المسألة من ثلاثة، الأب الأم تأخذ واحد والباقي اثنان للأب، والأخ لأم محجوب. إذن الأخ الأم أخ لأم محجوب بالأصل بالأصل الوارث، فوجدنا هنا لهم أصول، وجد أب فحجب الأخ بالأم. نأخذ مثال آخر، أم وابن وأخ لأم، الأم عند وجود الفرع الوارث تأخذ السدس، والابن يأخذ عصب الباقي، والأخ لأم محجوب بمن؟ بالابن، محجوب بالابن. قلنا إذا كان هنالك أصل أو فرع، أصل المسألة ستة، أخذت الأم واحد ماذا بقي؟ الابن عصبي، ما معنى عصبي؟ يأخذ جميع المال أو يأخذ ما فضل من الفروض، في عنا فرض واحد وهو الواحد ناقص ستة ماذا بقي؟ خمسة، أما الأخ لأم فهو محجوب. هي حالة ثانية من حالات الحزم. نأخذ حالة ثالثة أمثلة من أجل فقط أن نثبت يعني الشيء الذي أخذناه. نعم. أم وبنت وأخت لأم وشقيق أخ شقيق. الأم في فرع وارث لها السدس، والبنت لها النصف، والأخ الشقيق عصبي. يوجد فرع للوارث للميت؟ يوجد، يوجد له فرع هنا ويوجد له أصل، إذن يحجب. أصل المسألة عم نشوف نحن فيها نصف وفيها سدس، سدس ستة واحد وهذه ثلاثة. إذن أخت لأم محجوبة بمن؟ محجوبة بالفرع الوارث. إذن نقول ميم محجوبة، والأخ الشقيق عصبة يأخذ ما أبقت الفروض، واحد وثلاثة أربعة. ماذا بقي من الستة؟ اثنان. ما بدي ولا ولا يعني أخ من إخواننا يقول إنه هالمسألة ما فهمتها، إذا ما فهم أي مسألة مباشرة اللي عيدها حتى لا نرتب يعني جهل على بعضه الأمر. عندنا مسألة أخرى، أخت لأم عدد اثنين وشقيق عدد واحد. الآن أصحاب الفروض الشقيق وأخت لأم، الشقيق ما هو؟ شو حكمه؟ عصبي. أي حطينا له عصبي. الإخوة لأم، هدول إخوات لأم، كم لهم؟ إذا تعددوا لهم الثلث، إذن أصل المسألة من ثلاثة، هدول ثلاث، هدول بياخذ اثنين. لكن نرى أن الواحد لا ينقسم على الاثنين، فماذا نفعل؟ دائما ننظر كم عدد الرؤوس، يعني اثنين ما في عنا نصف في المواريث، دائما منطالع عدد صحيح. فالواحد لا ينقسم على اثنين، هون منسميه هذا منسميه أصل المسألة عدد الرؤوس، منحطهم هون عدد الرؤوس اثنين ومنضرب أصل المسألة، شو بيصيروا؟ ستة. نضرب الكل باثنين، اثنين صاروا أربعة، فاثنين بينقسموا على كل أخت بتاخذ واحد، والأربعة صار أصل المسألة من ستة. نعم. رح ناخذ كمان مسألة، بنت ابن، أم وعم وأخ لأم. بنت الابن ما هو نصيبها؟ ليه؟ لأنه لا يوجد بنت، صحيح؟ لأنه لا يوجد. أصحاب النصف قلنا كم واحد يا عده؟ الزوج، البنت الصلبية المنفردة، بنت الابن إذا انفردت، الأخت الشقيقة إذا انفردت، الأخت لأب إذا انفردت. بنت الابن إذا لها النصف، والأم مع الفرع الوارث لها السدس، والعم من العصبات، والأخ لأم. ننظر هل هنالك أصل وارث أو فرع وارث؟ نعم موجود، إذا هذا محجوب. أصل المسألة في ستة واثنين أصلا ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، ثلاثة واحد أربعة. ماذا بقي؟ بقي اثنان للعم والأخ لأم محجوب. يمكن أكثر من هيك ما عاد في حاجة نضرب أمثلة على الإخوة للأم. إذا في أي سؤال على الأحوال، الأب، الجد، الزوج، الأخ لأم، نسأل عنهم. برجع بكرر، الأب له ثلاثة أحوال، إذا كان معه ولد، إذا كان معه ولد ذكر أو ابن فإنه يرث السدس، وإذا كان معه فرع مؤنث بنت ابن فإنه يرث السدس زائد الباقي تعصيبا، وإذا تفرد الأب لا يوجد معه أحد فإنه يأخذ كل المال، وإذا وجد معه صاحب فرض مثل زوجة مثلا فإنه يأخذ الباقي. نعم. الجد نفس أحوال الأب تماما، إلا أنه إذا وجد في المسألة أب وجد فإننا لا نعطي الجد شيئا يكون ساقطا بالأب، لأن الأقرب يحجب الأب. الزوج له حالتان طبعا، الحالة الأولى له النصف إذا لم يكن هنالك فرع وارث له، إذا لم يكن هنالك فرع وارث لمن؟ طبعا الآن الميتة زوجة ما في إلى فرع وارث لا منها ولا منه، عند ذلك الزوج يأخذ النصف. أما إذا كان هنالك فرع وارث من زوجته أو منه أو منهما ما بنفرق، عند ذلك ماذا يأخذ؟ يأخذ الربع. الأخ لأم قلنا صاحب فرض سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أخ لأم أو أخت لأم تأخذ كم؟ السدس. وإذا تعددت تأخذ الثلث، وإذا كان هنالك أصل أو فرع فإنه يحجب. 12 حالة من أصل 40، هذه أحوال الذكور فقط. كيفما دارت الذكور في مسألة فرضية فإنه لا يوجد عندنا إلا 12 حالة فقط. فيش سؤال عليهم؟ نحن ننتقل للإناث. بالإناث في عنا 28 حالة، هلا 12 حالة بنكون خلصنا. أهون شيء بالنساء نبدأ بالزوجة. الزوجة لها حالتان، إما الربع أو تأخذ الثمن. تأخذ الربع إذا لم يكن هنالك فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى، ما بهمنا ذكر أو أنثى، منفرد ولا مجتمع. وتأخذ الثمن إذا وجد فرع وارث. الآن عندنا زوجة، زوجة وأخ. إذا كان الأخ هذا شقيق أو كان لأب مثل بعض البعض. نعم. الزوجة نصيبها هل يوجد فرع وارث؟ الأخ فرع ولا من الحواشي؟ دائما الأصل هو ما كان سببا في إيجاده، الفرع هو ما كنت سببا في إيجاده، والفرع ما كان أصلك. لدى الحواشي ما كان أصلك سبب في إيجاد، أما أبوك جدك هو كان الأصل، جدك كان سبب في وجود عمك هذا من الحواشي، جدك كان أبوك كان سبب في إيجاد إخواتك، هذول من الحواشي. نعم. فالزوجة الآن لها الربع والأخ عصبة يأخذ الباقي، أصل المسألة أربعة، هذه واحد وهو يأخذ ثلاثة. الآن نفس المسألة لو حبينا نطرحها على شكل زوجات، خلف أربع زوجات، زوجات عدا أربع مع أنه هلأ قليل هالحاجة. نعم. وأخ عدد واحد، نفس المسألة أربعة، هدول لهم الربع كلياتهم مجتمعين بياخذوا واحد، والأخ قديش بياخذوا؟ ثلاثة عصر. لكن نرى أن الواحد لا ينقسم على الأربعة، فماذا نفعل؟ نضرب بعدد الرؤوس، شايف هنا ضرب أربعة صاروا 16، أربعة و12 صار كل واحدة قديش بتاخذ؟ واحد. نفس المسألة ما تغيرت أبدا. هلأ الحالة الثانية اللي بدنا ناخذ فيها عبارة عن زوجات لكن مع فرع وارث. إذا كان عندنا زوجة وبنت وأيضا أخ، الزوجة إذا كان هنالك فرع وارث كم تأخذ؟ الثمن. والبنت صاحبة فرض كم تأخذ؟ النصف. والأخ ما معنى عصبه؟ يأخذ ما فضل عن الفروض، يأخذ ما فضل عن الفروض. المسألة فيها 8 و2.5، إذا نأخذ الأعلى منهم وهو 8، الزوجة 1، البنت 4، 1 و4 5، 8 0 3. نفس الوضع لو كان عندنا هلأ ثلاث زوجات، هدول عواض الزوجة لو افترضنا انه كانوا زوجة عدد ثلاثة، بنت عدد واحد والأخ، نفس الوضع ثمن نصف وعصبي، وأيضا ثمانية واحد أربعة ثلاثة، لكن الواحد غير منقسم على ثلاثة، ماذا نفعل؟ نضرب بأصل المسألة، نفس عدد نضربه بأصل المسألة، صار 24 ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12، وكمان ثلاثة في ثلاثة تسعة، لازم يطلعوا هدول 24 إن شاء الله. خلصنا من الزوجة بكفي إن شاء الله. ها يعني نحن حبينا نساوي الأسبوع تطبيقات عملية على مسألة الفرائض من أجل أن يثبتها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبتها في أذهاننا. البنت الآن بعد الزوجة، لا واحد تزوج بعدين بده يخلف، صحيح؟ نعم. البنت تأخذ النصف إذا كانت منفردة، ولو التلتين إذا تعددنا، وتأخذ عصب مع زائد العصب يعني إذا كان معها فرع مذكر مهم، يعني صار للذكر مثل حظه الأنثى، أو نقول أحسن من كلمة فرع مذكر حتى ما يفكر واحد ابن إذا كان معها ابن مباشرة. بنت ما بصير نقول أخ، صار في عنا بنت ما بدنا ننسى، بنت ابن، بنت ابن شو بياخذوا؟ أو يعني ابن بمعنى أخ لها، هذه بتكون أخ لها، أخ لها. بننسب دائما لمن؟ يعني الآن هلا عم ننسب إحنا نصيب البنت، نعم. هلا ما في هون ما عم نذكر الميت، نصيب لها إذا كان معها ابن. الآن هذه المسائل نأخذ، الآن في عنا أب وابن وبنت، من أنو حاله دو؟ أب وابن وبنت، منشوف هل البنت الآن منفردة؟ احنا عم نبحث بالبنت، هل البنت منفردة؟ نعم، لكن معها فرع ولا ما معها؟ معها. إذا من أي حالة؟ من الحالة الثالثة، لذلك بنعمل لهم هيك، صاروا الكل قد عصر. الأب ماذا له؟ له السدس، أصل المسألة ستة، إذا أعطيناه واحد من ستة السدس تبعه، ماذا بقي للابن والبنت؟ بنحط خمسة كبيرة. ها شوفوا ليش كبرناها هيك، لأنه هدول مشتركين مع بعضهم البعض، الابن والبنت. الابن بكم رأس؟ مو برأسين مو هين، والبنت بواحد. قديش عدد الرؤوس؟ بنحط كلمة ثلاثة هون صغيرة، هالثلاثة هي هل تنقسم الخمسة على ثلاثة؟ لا تنقسم. ماذا نفعل؟ نحمل هكذا في أصل المسألة ثلاثة، بصير ثلاثة في ستة ب18، واحد في ست واحد في ثلاثة ب3، وخمسة في ثلاثة 15، إذا أعطينا 10 ب5 حلت المسألة، حلت المسألة. إذا صعب شوي بنحط هون ثلاثة، شايف شلون؟ خمسة في ثلاثة رح يطلع معنا هيك بالشكل، بس رح نطول الحكي، 15 رح يطلعوا هدول، لكن دول بدهم يتوزعوا لقسمين، هل هن الابن 10 والبنت 5. هي حالة أولى من حالات البنت، نعم. الآن حالة ثانية، أب أم بنت بنت، من أي حالة هي؟ إذا من حالة الثلثين، إذا نعطي البنتين قديه؟ الثلثين، والأم السدس، والأب سدس. ثلاثة داخلة بستة، إذن أصل المسألة ست. الأب من الستة إيش بيأخذ؟ أب يأخذ من الستة واحد، ويأخذ وتأخذ الأم من الستة واحد، والبنتين دم تلتين الستة قدي أربعة، الأربعة هي الأربعة يعني اثنين باثنين واحد بواحد، بنت وبنت. اي ما عليش، بس احنا حتى انه هو حطينا بنت وابن، هلا عم نفصل، لما منختصر نحطه البنتي. رح ناخذ مسألتها زوج وابن وبنت. الزوج قديش له؟ الربع. شيخ خليك معنا، ليش؟ لوجوده. طيب والابن إذن الابن والبنت عصر، أصل مسألة من أربعة، الزوج واحد، الابن والبنت له ثلاثة، يعني واحد واثنين أبو واحد. نعم أدو الله. نعم نحن نأخذ كمان مسألة أب وأم وبنت. أب ماذا له؟ السدس. والأم السدس، والبنت النصف. غلطانين احنا شيء بهالمسألة؟ أب وأم وبنت، أعطينا الأب السدس وأعطينا الأم السدس وأعطينا البنت النصف، غلطانين شيء؟ لا لا، ما في ذكر. إذا هون في بنت من عطيد الأب سدس زائد عصبي، سدس زائد عصبي. طيب أصل المسألة ستة، الأب سدس زائد عصبي رح نوقفها، الأم سدس، البنت نصف قدي ثلاثة، ثلاثة واحد واحد، شو صفي من الستة؟ عطينا إياهم، صار الأب قديش له؟ اثنين، والأم واحد، والبنت ثلاثة، هدول تمام. هيك بكون خلصنا من أحوال البنات. هي إذا حسننا اللي بعد منها نكملها بكون اليوم يعني عملنا إنجاز. بنت الابن، بنت الابن هي نفسها البنت، رح ناخذ فيها أحوالها. النصف إذا انفردت نفس المسائل، إذا تغيرت معنا كان في عنا بنت ابن، التلتين إذا تعدد، وعصبة إذا كان معها، إذا كان معها يعني ابن ابن أخ لها أو ابن عم في درجتها. هذول ثلاث أحوال نفسه لا نفس حالات البنت، لكن لها السدس مع البنت الصلبية، مع البنت الصلبية. طيب وأيضا عندنا مين السقوط بالبنتين، شو عندنا كمان السقوط أيضا، السقوط مع الابن الصلبي. كم حالة صاروا؟ أي واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هلا ما ملاقيون إلا عم يكتروها. إذن الزوجة إلها حالتين، والبنت ثلاثة، وبنت الابن ستة. هيك صاروا 11 حالة اليوم كمان، و 12 مبارح صاروا 23 حالة. نأخذ أمثلة الآن. مات الميت وخلف زوج وبنت ابن وأخ، مين الميت هلا؟ زوجي بالنسبة للزوج، نعم، وست بالنسبة لمين؟ لبنت الابن، جدة يعني، وبالنسبة لها أخ كمان. نعم الزوج قديش له؟ ليه؟ في فرع وارث. معلش خليكم معنا هيك بنبسط انا. الزوج له الربع لوجود فرع وارث. أنا منشوف إحنا بكل مسألة عم نكرر كل المعلومات. إذن الزوج له فرع، هو في فرع وارث يأخذ الربع. بنت الابن نقول هنا منفردة، إذن من أنه حالة من الحالة الأولى لها النصف إذا انفردت، والآخ عصبة. أصل المسألة أربعة، ربع الأربعة واحد ونص الأربعة اثنين، ماذا أبقت الفروع؟ واحد. طيب الآن مثال آخر، عندنا زوجة وبنت ابن عدد اثنين، نعم، وابن عم، ما هو نصيب الزوجة؟ ليه؟ نصيب الزوجة لوجود فرع وارث الثمن، والبنات الابن بنو حالة ثاني ثلثين، وابن العم عصب. أصل المسألة لما في عنا ثلاثة، لا ثلاثة تنقسم على ثمانية ولا ثمانية، ثلاثة في ثمانية 24، ثمن الزوجة 24 تقسيم ثمانية ثلاثة، ثلثين 16، السمع على ثلاثة بيطلع ثمانية، مضروبهم باثنين بيطلع 16، ثلاثة و16 19، شو صفيرة 24 5. هون لكل بنت قديش بيطلع؟ ثمانية لكل بنت، مو هيك؟ نعم. إذن هي الحالة رقم واحد، وهي الحالة رقم اثنين. احنا ناخذ الحالة رقم ثلاثة. طيب عنا أم وبنت وبنت ابن وابن ابن. نبدأ أم في معها فرع وارث مؤنث، أديش بتاخذ؟ سواء كان مذكر ولا مؤنث تأخذ السدس. البنت في جيلها في حدا صارت اسمها بنت، بنت صلبية منفردة، كم تأخذ؟ النصف. هلأ الجيل الثالث في عنا بنت ابن مع ابن ابن، الدرجة واحدة، هدول في احتمال يكونوا إخوة، وفي احتمال يكون، لأنه هذا الابن ما يكون أخوه لهذا الابن، ما يكون نفسه، قد يكون أخوه. إذن احتمال يكون هذا إنه شو أخ لها أو ابن عم في درجتها. إذا كان هذا الابن نفسه معناته أخوها، وإن كان هذا الابن أخوه لهذا الابن بيكون ابن عمها. إذن هذه من الحالة الثالثة، وهذه عصب. أصل المسألة ستة، الأم تأخذ واحد والبنت ثلاثة، ماذا بقي؟ اثنان. ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثى، انه هي بنت، قديش عدد الرؤوس؟ الان ثلاثة، نضرب اصل المسألة بثلاثة، ثلاثة في ستة بثمنتعش، ثلاثة تسعة ستة، الستة بتنقسم اثنين باربعة. اذا عندنا كان زوج وأم وبنت عدد اثنين وبنت ابن وابن ابن، هلا نفس الحالة الثالثة، يا ترى هي ولا غيرها؟ رح نجرب. الزوج ماذا له؟ الربع. ليه؟ في فرع وارث. والأم السدس، والبنت الثلثين، وهي البنتين لهم الثلثين. هلا هذول اسمه عصبة، عنا ربع وعنا سدس وعنا ثلاثة داخلة بالستة، صفي عنا أربعة وستة، لا الأربعة تنقسم على الستة ولا الستة على الأربعة، كلاهما ينقسم على اثنين، صار نصف أحدهما في الآخر، يا نص الأربعة بالستة اثنين في ستة باثناش، أو نص أو نصف الستة بالأربعة، ثلاثة في أربعة باثناش. الزوج قديش له من 12؟ ثلاثة. الأم 2، سدس 12 تقسيم 6 2، البنتين 8. نحن قلنا شو معنات عصبة؟ تأخذ ما أبقت الفروض، 8 و2 و3 13، صاروا أكثر من 12، نقول هذه المسألة بتعود إلى رقم اسمه 13، نجمعهم هذول بنرفعهم ل 13 وهذول محجوبين ما بيغزوا شيء لأنها استغرقت الفروض. ما معنى استغرق الفروض؟ أي لم يبقى لهم شيء. إذن هذه سقطوا، بنت الابن سقطت بإيه؟ مع البنتين السقوط بالبنتين. إذن هذه من الناحية الخامسة، صحيح؟ المسألة نحن نقول عصبة. ما معنى عصبة؟ عصبة يعني يأخذ كل المال إذا انفرد أو يأخذ ما أبقت الفروض. لكن هنالك خمسة لا يسقطون بها، يعني يجب أن يأخذوا الأبوان والولدان، الولدان سواء كان ذكر أو أنثى أيضا، والزوجان ولد الصلب يقولوا الأبوان والزوجان وولد الصلب، هذول خمسة لا يسقطون بها. الآن عندنا زوج، الزوج أخذ حصته والأم أخذت حصتها والبنات أخذوا حصتهم. هلا عندنا الجيل الثاني اللي هو بنت ابن وابن ابن، ننظر في هذه المسألة باعتبار وجود بنتين، جمعنا الفروض الثلاثة اللي أخذون الربع والسدس اللي أخذته الأم والبنات اللي أخذوا ثمانية، أصل المسألة 12 بينما الفروض وصلت ل 13. نحن لما قسمنا بنقسم على 13، شو بنساوي؟ فروض هكذا وردت في كتاب الله عز وجل، لما أعطيناهن على 12 قسمنا، لما بنوزع بنجيب هذا المال عوض ما نوزعه على 12 سهم بنوزعه على 13 سهم. لكن لما بنعطي لكل واحد بنعطيه من اصل 12، ما بنعطيه من اصل 13. عند العطاء هنا في المسألة نعطيه 3 من 12، 2 من 12، 8 من 12. لكن لما بننوزع له رح ناخذ من كل واحد شيء فيه، رح نعطيه 8 من 13 اكثر ولا 8 من 12 اكثر؟ 8 من 12 اكثر، لكن اضطرينا باعتبار الفروض صارت اكثر انه خفف من كل واحد شيء فيه. هذا بيسموه عول. ماذا يسموه؟ المسألة عالت. طيب رح ناخذ، نعم، زوج بنت، بنت ابن أخ. الزوج ماذا له؟ الربع، والبنت النصف. بنت الابن مع البنت شو لها؟ السدس مع البنت الصلبية، والأخ عصبة. أصل المسألة لا 12، الزوج 3 والبنت 6، وبنت الابن 2، 3 و 6 و 2 بقي شيء للعصبة واحد. أعطينا هاي الحالة الرابعة. إذا كان في عنا الآن بدل بنت الابن، هنا لو كان عنا زوج وابن وبنت ابن وأخ، بنت الابن مين من محجوبة؟ بالابن، والأخ محجوب. إذا صبي عن زوج وابن، الزوج قديش له؟ الربع، والابن عصبة. رجعت مسألة واحد وثلاث، حجبت إذا بنت الابن بمن؟ بالابن. هاي الحالة السادسة. في عنا مشاكل بتصير، أنا بفضل أجلها لبكرة. في عنا أخ بسموه أخ مشؤوم، وفي عنا أخ بسموه أخ مبارك. شو معنات مشؤوم وشو معنات مبارك؟ يعني في هذا لما بيجي لا هو بياخذ وبيضر غيره وبيبعد غيره، ما بياخذ، لذلك سموه بالأخ المشؤوم. وجوده شو ساوه مع بنت الابن؟ قال لا تعي لعصبك، أم ما زد لون شيء، فنظرت إليه نظرة شؤم، لو لم تكن موجودا لورثته. في عنا بالعكس، وجوده بيكون سبب في الإرث، هذا يسمى الأخ المبارك. طبعا كلهم بيتعلقوا مع بنات الابن، ابن الابن المبارك، ابن الابن المشؤوم. هذا ما سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، لكن بهمنا اليوم أنه رحنا أخذنا حالتين للزوجة وثلاث حالات للبنت وست حالات للبنت الابن الصلبية. نعم. أولاد الأخ لا، كان ابن الأخ مو عصبي، لا بنت الأخ رحم من زوات الأرحام، أما أبناء الأخ. لذلك العمات يعني دائما مظلومات، دورتوا مجرتوا. نعم. في شي سؤال؟ كفي اليوم، يمكن الذهن بكفي صار ان شاء الله. الله يعطيكم العافية. الحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد.